فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد هذه السياحة في أركان الإيمان أو معالم العقيدة في الإسلام، وقد تناولنا فيها أركان الإيمان كما تناولها القرآن وتناولها صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن عقيدة الإسلام هي الأساس الذي تبنى عليه جميع أعمال الإنسان فيما بعد، سواء كانت هذه الأعمال قلبية أو أعمال جوارح، وأن كل عمل من الأعمال ينبغي أن يكون له أصل عقائدي انبثق منه وابتني عليه. لذلك جاء القرآن يربط جميع الشرائع بالعقيدة، فقد أسس للعقيدة أولا، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني عقيدة الإسلام على أرقاض عقائد الجاهلية بعد أن حرفت وبدلت عقيدة الإسلام أو العقيدة الصحيحة، لأن ما عداها من الشرائع والتصرفات سيبنى على أساس هذه العقيدة. إذا تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكان المشركون يدركون أبعاد قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله تحطم عبودية الإنسان للإنسان، لأنه لا إله إلا الله، فلا يحق لمخلوق أن يستعبد مخلوق ولا أن يذل له مخلوق أو يستدله أو أن يستدله مخلوق مثله، فهي تحرر الإنسان، تحرر قلبه من أن يكون فيه غير الله حبا وذلا واتباعا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فللإنسان قلب واحد وله إله واحد، فليس له قلب يعبد الله وقلب آخر يتجه به لمخلوق غير الله. وكما أن قلبه ينبغي أن يعمر بإله واحد، فكذلك ينبغي أن يتبع منهجا واحدا في كل شيء في حياته، في المال وفي الأخلاق وفي التعليم وفي كل عمل من الأعمال، فلا يترقى عن الله في العقيدة ويترقى عن غير الله في شيء آخر، وإلا تبدد هذا القلب وتوزع وتمزق هذا القلب. ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، يتلاشى ويتبدد ويترزق ولا يستقر في قرار ولا ينتهي إلى مكان ثابت أبدا. ذلك قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهذا القلب الواحد الذي يعتقد في إله واحد ويتبع منهجا واحدا ويدين لله سبحانه وتعالى في كل شيء بكيانه كله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى الممات لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك جاء جميع الأنبياء بهذه الحقيقة الكبرى، حقيقة لم تتغير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتمم ما بناه من سبقه من الأنبياء، يهتدي بهداهم ويقتفي بآثارهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. 18 نبيا أو رسولا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. هو عقيدة ليست عقيدة جديدة، ولكنها هي نفس العقيدة التي أتى بها الأنبياء، ولذلك كان لزاما علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء وجميع المرسلين وجميع الكتب السابقة، لأن وحدة العقيدة، وأن كل نبي إنما يأتي ليقرر ما قاله أخوه، وإن اختلفت الشرائع في بعض الفروع أو في بعض التشبيهات، لكن الأصل واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي عقيدة واحدة لا تغير فيها، هي واحدة في عند جميع الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء. وأيضا فإن عقيدة منبثقة من فطرة خلقة جبل الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه، وهذه الخلقة والفطرة تلح على الإنسان دائما وتناديه دائما، وإليها يحاكم الإنسان يوم القيامة لو خالفها. وإن أخذ الله ميثاق وإن أخذنا الميثاق في الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم قال: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، فإنها موجودة حاضرة لا يطمسها طامس ولا يغيرها مغير ولا تبدلها عادات ولا تغيرها ثقافات ولا تنحت فيها مناهج، لأنها محفورة مغروسة في كيان الإنسان، بها خلق وعنها يسأل، فهي لا تتغير بتغير زمان ولا مكان ولا مناهج ولا ثقافات، لأنها ستكون مرجعا، ستظل مرجعا يأوي إليه الإنسان، وتبرز إذا أخفاها الإنسان ستبرز من علامات وجودها أنها هي لا تزول، ومن علامات وجودها أنها تبرز عند الشباب، تفضح الإنسان عندما يحيق به أمر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، دعوا الله فيتبرز. أما أن يجيب المضطر، المضطر أي كان إذا دعاه. وأمام هذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان أو الإسلام شرطا في قبول الدعاء، بل إذا وجد الاضطرار وجدت الإجابة. ولذلك حينما قال دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين، فلما أنجاهم ثم قال أمن يجيب المضطر، ولم يقل المسلم أو المؤمن، إذا دعا حتى الكافر إذا ظلم هو كافر، إذا ظلم وقهرته قوة الأرض علم أن هناك قوة أخرى يمكن أن يلجأ إليه لترفع عنه الظلم. ولذلك جاء في الأثر دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كانت من كافر، دعوة المظلوم ولو كانت من كافر، لماذا؟ لأنه شعر بفاقة بعجز، وشعر أمام هذا أن هناك قوة لو لجأ إليها لا انتقمت له أو خلصته من هذا الظلم أو ردت إليه حقه، فلدى إليه. فالله سبحانه وتعالى يتقبل. فهي فطرة تفضح الإنسان عند الشدائد وتنكشف وتبرز عند الشدائد، لعله يؤوب، لعله يرجع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يتذكرون. حتى أوقات الشدة، الأوقات الصعبة، الأوقات العصيبة، حتى يعود الإنسان فتتجلى أو تظهر هذه الفطرة على حقيقتها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم يمكن أن يخدع الإنسان عنها، يمكن أن يلهن عنها، يمكن أن يوضع عليها ما يغطيها، لكنها باقية، لكنها موجودة وتلح على الإنسان. وفي القلب فاقة لا يردها إلا الله، في القلب فاقة لا يسدها إلا الله، واللجوء إلى الله والعبودية لله. ولذلك نجد أن المدن، كثير من المدن تخلو من المصانع، تخلو من مظاهر الحضارة، ولم يوجد مدينة تخلو من معبد. فطرة الدين، حاجة الإنسان إلى الدين، ولذلك لا يهدأ ولا يستقر له قرار، ويظل في تعب وقلق اضطراب حتى يجد ضالته، حتى يجد فاقته فيستريح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيطمئن ويسكن القلب، لأن هو برمج على هذا الجهاز الإنساني، قد برمجه الله. يعني طبعا مع التجاوز في التعبير، يعني لكن استعمال المجاز، يعني خلق مهيئ لهذا. فإذا لم يفعل يظل في التراب، لم يؤدي وظيفته، لم يقم بما جبل عليه، ذلك يظل في هذه الحيرة وهذا الاضطراب حتى يسكن بالله سبحانه وتعالى. وربما لو غاب عنه البلاغ ولم يبلغه أحد، جاء فيبحث له عن إله، يبحث له عن، لأن فطر على على على هذا. فكان الوحي الإلهي وبعثة الرسل غوث من الله سبحانه وتعالى الإنسان الحائر ليهديه صراط الله المستقيم الذي وضعت بذرته في القلب، وفطر القلب على أو فطر الإنسان على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وذلك الدين القيم أيضا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة ليست في الإنسان بل في الإنسان وبقية المخلوقات، فكل المخلوقات تسجد، كل المخلوقات تسبح، كل المخلوقات تزعم تسلم، فغير دين الله يبغون. هذا سؤال استنكاري. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تعجب من النساء يعني طبعا لو تعجب على حقيقة، إنما لبيان أن هذا ما كان ينبغي من الإنسان، وقد ذلت أو خضعت أو أسلمت جميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة ونبات وحيوان حتى الجماد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ولم يقل الناس كثير من الناس، والإنسان وكثير حق عليه العذاب. وكان يجب على الإنسان في جانب الاختيار أن يكون خاضعا لله سبحانه وتعالى كجانب الاضطرار، ولأمر ما جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان جوانب اضطرار وجوانب اختيار ليقيم عليه الحجة في جوانب الاضطرار. فيقول لو كان ينبغي عليك أن تكون عبدا لله في جانب الاختيار كما أنت عبد له في جانب الاضطرار، أنت خاضع في جانب الاضطرار، أنت لم تختر نفسك ولا خلقك ولا الوقت الذي جئت فيه ولا الوالدين ولا المكان، ولم تختر شكلك ولم تختر نوعك، أنت في هذا كله مضطر، ولا حياتك ولا مماتك، أنت في هذا كله مضطر. ثم أنت مختار في جانب عناصر الهداية والضلال، لماذا لا تكون عبدا لله في جانب الاختيار كما أنت عبد له؟ جانب الاضطرار يعمل فيك ليلا ونهار، خلايا تموت خلايا كل يوم حوالي 2 مليار خلية، أنت لا تدري شيئا عنها، معدتك تعمل أنت لا تدري شيئا كيف تعمل، ولا عقلك يعمل ولا تدري كيف يعمل، ولكن تعمل المخ، ولا كيف يدق القلب ولا تستطيع أن توقفه لحظات وتقول أريحه بعض الوقت، لا تستطيع، أنت لا تستطيع، هذا جانب اضطرار عندك. ثم عندك جانب الاختيار، وأعطاك المنهج وجاءكم النذير وجاءكم الرسول، قال هذا، فلتكن في جانب اختيارك عبد لله كما أنت في جانب اضطرارك. ولذلك يقول العلماء مقاصد الشرع من الخلق أن يكون عبادا لله اختيارا، أو أن يكون الإنسان عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا. فالكون كله مفطور على، إلا أنه عندك عنصر اختيار الأمانة أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ليس إباء امتناع ولكن إباء إشفاق، ولذلك قال وأشفقنا منها. ما هو الإشفاق؟ إشفاق خوف ممتزج برهبة وتعظيم، ليس خوف عادي، خوف ممتزج بالرهبة وممتلئ بالتعظيم. أشفقنا منها، حملها الإنسان الأمانة، أمانة الاستخلاف وأمانة التوحيد وأمانة التكاليف، أنه كان ظلوما جهولا، ومعناه أنه يستطيع أن يقوم بما كلف به، وإذا كان عدلا عالما العلم الحقيقي طبعا، ويتخلى عن هذه الأمانة بالظلم والجهل، بالظلم والجهل. كل هذا لابد أن يكون مرتكزا على ركيزة التوحيد، على ركيزة الإيمان بالله. إذا اختل هذا الأساس اختل جميع البناء، وكان كل بناء لم يبنى على هذا الأساس بناء هش، جهد ضائع، عمل لا بقاء له، لا لا لا لا أجر فيه، لا قيمة له، ثم إنه لا يكون متجها باتجاه الصحيح، فهو ظاهر فقط، ظاهره عمل. لذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه أعمالهم، لهم أعمال ولكنها خيال، صورة ظاهرة، تحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن الأعمال التي لا تبنى على أساس اعتقادي هي شكل بلا مضمون، وعمل مقطوع بلا امتداد، لا امتداد له، ليس له أصلا. هنا كان العقيدة لها مركزية وهي محور وقطب تدور حوله الأعمال وتنبثق منه الأعمال، فلا بد من تصحيح هذا الأصل. ثم عندنا أمران، ظاهر العقيدة وحقيقة العقيدة، فلا بد أن تكون العقيدة حقيقة ثابتة مستقرة لها أصل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ولم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي شجرة لها أصل غائر في أصل ثابت غائر في الأرض، لكنه هو الذي يحمل وهو الذي يقي وعليه تقوم الساق والفروع. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. فأضرب الله الأمثال للناس والله لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، شجرة لها وجود ظاهري اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار. فعندنا قد يكون هناك ظاهر عقيد أن يقول آمن، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم يقولون وما هم حقيقة لا توجد حقيقة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم لا يشهدون أنك رسول. هذا كلام، هذا ظاهر، لا حقيقة له ولا أساس له ولا أصل له. ومن هنا فهو إيمان شكلي، إيمان ظاهري، خداع. لذلك لا نتعجب إذا كان الناس أو إذا كان للطغيان للكفر صولة. كيف ينتصر الكفر على الإيمان؟ كيف يكون للكفار تقلب في الأرض والمؤمنون في أو المسلمون في ضياع؟ في الحقيقة لا يمكن أبدا أن يكون المؤمنون في ضياع، وإنما هو تقلب ظاهري، أو الإيمان يكون غير الإيمان، ليس قوي. طبعا هذا ليس إخراجا للناس من الإيمان، إن الحكم عندنا في الظاهر وليس للباطن، ولكن بيان أن الحكم للغالب من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان هناك ظاهر إيمان وحقيقة كفر، فالحقائق تنتصر على الظواهر حتى لو كان حقيقة كفرية. دائما تتسمى الحقائق. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إن الله قوي عزيز، وأن الظاهر ما هو إلا خيال، شيء هش جدا. فلو كانت هناك حقيقة إيمان مع كفر أيا كان حقيقي أو غير حقيقي، فالبقاء للإيمان والعلو للإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. هذه حقائق أقررها الإيمان، أنا أؤكد عليها في الختام، حتى لا نحار. ناس كثيرين يقولون الآن، يقولون أين الله؟ يعني أين الله من هذه الأمور؟ أين الله من هذه الأحداث؟ أين الله من الظالم؟ أين الله؟ وينتقم الظالم لصالحنا. إذا كنت أنا وأنت ظلم أيضا، أو عندنا استعداد للظلم، أو أن إيماننا منقص، أو إيماننا دعام. طبعا ليس هذا أبدا في حال من الأحوال حكم بسلب الإيمان من الناس أو تكفير، لكننا نريد أن نقول نستحث ونقول إنه لابد أن يكون للإيمان أصل في القلب، وأن يكون لهذا الأصل فروع، وأن تكون له ثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. فإذا كان الإنسان إذا تمكن من الظلم ظلم، وإذا تمكن من الفجور فجر، وأنه لا يمنعه من الفجور إلا العجز. يعني تجد إنسانا في ظاهره يعني صالح محمد، لا يمنعه من الفجور إلا عجزه عن الظلم، هو في الحقيقة ظالم، وإنما منعه مانع، والظلم منشئ من النفوس فيبتدي تزال فتن فلعلة لا يظلم. ولكن حينما يكون رجلا عدلا يؤدي الحقوق في كل حال، في حال القوة وفي حال الضعف، في حال المكنة وفي حال، يعني إذا هذا ثابت، أصلها ثابت، هذا إنسان ثابت، مبادئه ثابتة غير متلون. أما إنسان يتكلم بلغة العلم وليس بعالم، يتكلم بلغة الأتقياء وليس بتقي، يتكلم بلغة الزهاد وليس بزاهد، يتكلم بلغة العابدين وفي الحقيقة هو ليس بعابد. فهذا شكل، هذا ظاهر، هذا الظاهر، هذا الشكل لا يمكن أبدا يغلب الحقائق حتى لو كانت حقيقة كفر. فحقيقة الكفر أقوى، أقوى منه. والله سبحانه وتعالى لا يحابي في سننه أحدا، لأنه الجميع خلق الله، وإذا حاب في السنن فيستلزم أن يقول والله هذا ما أفعله له أثر وله وضع، فكأنه يعني يدعم ما عليه الناس من خلل أو من انحراف. لو انتصر المسلمون في أحد لكان لا يهم اتباع الرسول في تعاليمه، كان انتصار شكلي ظاهري، ولكن في النهاية يعني حتى لو خالفنا رسول الله فنحن انتصر أيضا، حتى لو خالفنا المنهج فنحن انتصر أيضا. ولذلك كان من نصرة الدين، من نصرة العقيدة، من نصرة الإيمان أن من خالف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق نصر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ارجعوا حسن، إن الله على كل شيء قدير. وأصابكم كما تختمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. لأن لابد من التمحيص ولابد من الكشف عن مواطن الزلل ومواطن الخلل حتى أنزل الله هذا البيان الطويل الذي استغرق أرباع كاملة في السورة من قوله تعالى هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، إلى قرب نهاية السورة. نعم، فهذا البيان يعني عناصره تقارب 60 عنصر، 60 درس هو بيان للناس وموعظة للمتقين. كان أول درس ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس لاضطراد بيان اضطراد السنن، لبيان اضطراد السنن. ثم بقية الدروس الكثيرة التي لو رجعتم إليها لعلمتم بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يحابي الناس في سننه التي وضعها في كونه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن من عناصر التفوق، من عناصر النصر، من عناصر قهر الفتن، من عناصر شعور الإنسان بأنه على الحق أن تصحح عقيدته، لا أن تصحح عقيدته شكليا ونتفرق ونتمزق وفي متشابهات لم يعطنا الله سبحانه وتعالى أسباب أو معطيات قطعية فيه، بدليل الاختلاف الموجود المستقر الذي تداولته الأمة وظل إلى يومنا هذا ينتصر لهذا القول وهذا ينتصر لهذا القول وهذا يدعم هذا القول وهذا يستدل على هذا القول وهذا. إذن هو خلاف مستقر، وما دام هو خلافا مستقرا ولكل فيه قول ولكل فيه وجهة ولكل فيه رأي، فاعلموا أن الدلائل فيه لم تصل إلى حد القطعية. ما دامت لم تصل الى حد القطعيات، اذا ابتغاء القطع من الظنون عبث. فتكلمنا وقلنا انك لا تلتمس القطعيات من الظنون، فاذا التمست القطعيات من الظنون ستكون قطعيات في وهمك انت. حتى قلنا ان من يقول القول القاطع في كذا والراي مش عارف ايه والرد على مين يعني بما يوهم القطع يعني في مسائل هي من ادلتها من مواطن الظنون، فاعلم انه يضلل وانه يخطا وانه لن يوصلك الى حقيقه. من قال لك القول القاطع والقول الفصل والفصل المقال والحق المبين والرد على مش عارف مين وتجد هو لا يستدل بقواطع، فاعلم انه ليس بعالم وهو مخالف. هو يخالف، هو يستغفر الأمة، يستغفر الناس. طيب يمنع ان يقيم الدليل؟ يقيم الدليل، لكن لا يقول القول القاطع، لا يقول الحق المبين، لا يقول الرد على الضلال الفلاني والكافر العلاني والمبتدع فدر ايه، لا يقول هذا. كل هذه مسائل الظنون. انا يعني اتلمس الصواب في هذا بان ادلتي كذا، او ثم يضع الاخر يدلي بدلوه ويقول رايه، فالقول الثاني يدعم القول الاول. كيف يدعمه وهو يخالفه؟ اول دعم انه يبين ان القول الاول ليس قطعيا، لأنه يضعه في مرتبته الصحيحة في العلم. قول المخالف هو قول يسند القول الذي يخالفه. كيف يسنده؟ يبين أنه ليس من الأقوال القاطعة، ليس محل إجماع، إذن هو محل شاهد، وعلى المقلدين أن يختار من جانب. الجانب الثاني لا يضلل ولا يفسق من يتجه الى هذا القول او يميل لذلك القول، وانما هي الكلام كله في صحيح واصح وصواب واصوب. ولو كان حتى صواب وخطا فلن يكون بين حق وباطل ولا بين هدايه وضلال. ان الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه واحسانه وجوده ورحمته بنا في امر العلم لا يورد لنا ادله ظنيه ثم يطالبنا بالقطع، لان هذا تكليف بما لا وسع للانسان، بما خرج عن وسع الانسان، انه يعطيك دليلا ظنيا ويطالبك ان تقطع. هل اعطيتني ادله قاطعه؟ فاذا اعطاك ادله ظنيه فاعلم ان المساله ليست مسائل الايمان والكفر، وليست مسائل التفسيق والتبديل، وانما هي من محل الاجتهاد. لماذا كانت محل الاجتهاد؟ تتحكم الله، هذا شيء. الشيء الثاني ان منزله هذه المساله منزله الله يخاطبنا على قدر افهامنا، والجميع العلماء انما سعى لتنزيه الله سبحانه وتعالى. فمن اول اراد ان ينزه الله عن المشابهه، ومن فوض اراد ان ينزه الله سبحانه وتعالى ايضا عن المشابهه، لكنه اراد ان يبقي النص على معناه، يعني على ما تبادر في نطاق ليس كمثله شيء. فالكل منزه. ولذلك قال الإمام الأشعري، قال اشهد أني لا أكفر أحدا من المسلمين برأي رآه، أي في مثل هذه الخلافات، وهي اختلاف عبارات، كل واحد عبر بما أسعفته لغته وبما وقى رحيقا به من تنزيل. والله سبحانه وتعالى لو أراد قولا فصلا قاطعا لأتى بدليل فصل قاطع كقوله قل هو الله أحد. فهذا لابد هذا معنى يظل ماثلا أمام أعينه، فلا يخدعنا أي إنسان يريد أن يتقمص دور المدافع عن العقيدة. فعقيدة الإسلام في غاية البيان أصلا، في غاية الوضوح، لا تحتاج إلى مثل هذه السفسطات ولا إلى التطويل ولا هذه المباحثات ولا هذه المجادلات الطويلة. فما كان فيها قطعيا جاءنا دليل قطعي، والدليل القطعي يراه كل الناس، فهو نص. احنا قلنا النص من الارتفاع، من الارتفاع والظهور، فهو قد بلغ بالدلالة إلى أعلى غايتها بحيث يراها الجميع. ومنصة العروس تجلس عليه ليراها الجميع، والمنصة التي يجلس عليها المتحدث أو الخطيب أو المحاضر منصة لأنها في ارتفاع يراه الكل. فالنص دليل جاء بينا واضحا يراه الكل أو يراه المعظم، فلا يقف إلا على إنسان بقى مستتر بعمود أو وراء حائط أو وراء جدار أو فقط، وهذا يعلمه غيره. لكنه من أراد أن يعرفه عرف، من أراد أن يراه رآه. هذا نص يأتي بنص، فإذا أتى بما ليس بنص بمحتمل فما الذي يجعل ترجيحك أولى من ترجيح غيرك؟ وإذا كان ترجيحك أولى، فما الذي جعل ترجيح غيرك أو ما رآه غيرك هو الباطل، مع أنه في احتمال، واحتمال نعضده دليل آخر. والأمة في كثير من الأحيان لم تستفد من محل الاجتهاد أو محل الخلاف، بل وظف هذا وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. لا يعني بعض الناس عقله لا يستوعب احتمال معين، احتمال لا يستوعبه عقل، فرحمه الله بوجود احتمال آخر، والثاني لم يستوعب ما استوعبه غيره فرحمه الله في هذا. والمسألة في حقيقتها وفي مكانها محتملة. هنتكلم في كل مسائل الخلاف، وبخاصة الخلاف العقائدي أو الخلاف في فروع العقيدة أو ملحقات العقيدة، هو في هذا الإطار. ومن هنا فلا ينبغي، لكن لأخذ مع تحذيرنا وتنبيهنا مرات ومرات، يعني ندور ونرجع إلى نقطة الصفر، ندور إلى نقطة الصفر، مما يدل على أن الناس لم يستوعبوا كل ما نريد بيانه في هذا المضمار. فمسائل الخلاف اعلموا أن المختلفين لم يكونوا جهالا كما قد يظن، لما كانوا أئمة، كانوا عباقرة، كانوا من ليسوا من عقلاء الدنيا فقط، بل كثير منهم شهد له بأنهم من العباقرة، فلا يقعون بسهولة، وبخاصة في المسائل الاعتقادية والمسائل الواضحة والمسائل الظاهرة، إلا إذا كان هناك لبس معين، هناك إشكال، هناك احتمال، هناك تردد. وإلا ما قبلنا منهم لا فروعا ولا رسولا. لو خطي عليهم الواضحات، حينما يأتي إنسان في مسألة خلافية ثم يقول في القول الفصل والقول القاطع، معناها أن الإمام الذي قال بالقول الآخر خفيت عليه القواطع. إذا كان الإمام تخفى عليه القواطع هل يكون إماما؟ لا. فهو يعني لوازم هذا أنه يقول من يقول بغير هذا جاهل، ومن بعد يقول هذا، ومن يخالف هذا فهو جاهل ضار مضل مبتدع، ومش عارف، ويأتي بالقوام ككل. هذا كلام طبعا كلام يعني إلا إذا كان فعلا القول قول لبعض أصحاب الأهواء الذين رفضتهم الأمة ولم تعدهم أئمة أهل قدوة ولا أهل اتباع. ويعني شكك بصورة واضحة ليس من إمام ولا اثنين ولا ثلاثة ولا في عصر ولا في عصرين، إنما شكك في تصرفاتهم أو توجهاتهم كيعني أصحاب الأهواء المعروفين. وهؤلاء أنت لست مشتغلا في تخصص دقيق، ولكن أنت تبني عقيدة عندك. تكفينا عقيدة القرآن وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه، الصحيح المتواتر أو القريب من التواتر، وهذا موجود بحمد الله. وما على هذا فالخلاف فيه أمر هين. الاستبعادات العقلية كيف تقول وكيف كذا، هذا تهويل. أنا متبع لدليل أو أسير وراء أئمة شهدت لهم الأمة بالإمام في هذا الباب، فشهود الأمة لهم بالإمامة في هذا الباب يجعلني ولم يضللهم الأمة، وليس يعني مدعو العلم، جعلتهم الأمة أئمة في هذا الباب، فاتباعهم دين لأنهم مترجمون ومقتبسون وموضحون ومبينون لمعاني النصوص، فوفقوا بين ما لم أحسن أنا التوفيق فيه، واستنبطوا ربما في مواطن لا أحسن انتزاع الأحكام واستنباط الأحكام فيها، جعلتهم أمة أئمة، فاتباعهم في هذا الدين. ومن هنا فالمسارعة من طلاب العلم إلى التفسيق والتضليل والتبديع والجري وراء هذا أو ذاك، هذا تضيع للأوقات فيما لا يفيد، ولن تحسم أنت خلافا استقر إلى يوم القيامة، سيظل خلاف. ولكن أنت إذا اهتديت عن طريق دراستك وعن طريق شيوخك الموثوقين المعتدلين النابهين، إذا اهتديت إلى قول وأردت أن تلتزمه فالتزمه، لكن أن تعرف أن هذه المسألة خلافية فاحذر حذرا كبيرا من تبديع أو تفسيق أو تضليل أو ملاحاة، ثم وأنت مقلد يضعك شيخك أو الكتاب الذي في يدك أو المحاضرة التي تسمعه هي تضع يدك على المسألة ودليله، لا تنقلب أنت مناظرا حتى تكون من أهل المناظرة، تستطيع أن تنافع عن عقائد. يعني كثير منكم يقول فلان يقول كذا كيف أرد عليه، قل لا ترد، فلما أنك لا تستطيع أنت الآن أن ترد عليه فلا تقبل مني أن ألقنك كيف ترد، لأن لا يضمن أن ترد كما ألقنك. هذا من ناحية أخوة، أنت تسأل في عجالة هل أنا سألقنك كل ما ينبغي الرد به، ثم إذا نقلتك كيف ترد وهو أتاك بشيء أعظم، ترجع إلي وتقول وقد جاءني بسلام آخر كيف أرد؟ يعني من السبق اللي ترد؟ يعني حافظ على نفسك فقط، ثم تعلم وحاول وجمع واجتهد حتى إذا والله لم يطالبك بالرد، هل لا تعرف كيف ترد؟ هل لا يطالبك بالرد؟ فلا من يستطيع أن يرد، أنت لست أحرص على العقيدة يعني من العلماء الذين يستطيعون الرد أو من صاحب العقيدة. يعني ف ليكن حتى لا تستفزك الأوضاع. فإذا ما أردت أن هذا الكتاب اقرأه في على من تريد أن تقرأه وهو يقرأ عليك الكتاب الذي فيه، لكن أن تنتقلب أنتما مجتهدين في أمور خطرة لا احذروا من هذا. يعني احذروا من هذا، إن أحيانا تستفزنا الظروف فنعيش دور المجتهدين ونعيش دور المنافحين عن الاعتقاد، وهذا يضعك في مكان لست أنت فيه ويعرضك لمخاطر. فمما يدربك على المحاورة وما إلى ذلك اقرأ كثيرا ولا تقفز، اقرأ بترتيب، اقرأ بنظام أولا بأول، ولا تبدأ بكتب الردود، لأن كتب الردود معناها أنك أنت مهيئ لأن تنتصر لقول وتنافح عنه يعني هذا اقرأ القرآن، اسمع القرآن كثيرا، اسمع القرآن سيتعلم أخلاق، طريقة البحث العلمي، أخلاق البحث العلمي، آفات البحث العلمي، المزالق التي يمكن أن تنزلق فيها وأن تبحث، كل هذا في القرآن، كل هذا في القرآن. نردك إلى القرآن، أنا أردك إلى القرآن وأردك إلى سنة رسول الله طبعا صحيحة، لكن طبعا يعني أتكلم في جانب العقيدة، يعني جانب العقيدة القرآن يعني لم يترك شيئا إلا تفاصيل، والتفاصيل أتت بها السنة، وأنتم وضع في أيديكم كتاب قصة الإيمان، من قرأه قرأه قراءة من أول إلى آخر كده وكم مرة، يعني أنا قرأته أكثر من مرة وأعتبر نفسي لم أقرأ الكتاب. لابد من هناك كتب لا يكفي فيها مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ولا عشرة، أنا أتكلم ست بالذات الكتب المؤسسة أو الكتب التي هي قد لا يكون مؤسسا ولكنه فريد في بابه. في وقت كتاب كتب في وقت كان فيه موجة الحرب، والآن تعود، فهو كتاب الوقت أيضا. لماذا لا تقرأ التاريخ حتى تستحضر ماذا قال حيران وماذا قال الشيخ الموزي؟ استحضار. إذا لم تستطع هذا فأنت لم تقرأ الكتاب، أنت كنت تستمتع فقط. احنا زي اللي مستمتع بماتش كوره وعجبه ادم وهو يلعب، ولكنه لو نزل مكان ادم يعني هيحمل على النقاله بعد قليل. فهو تواجد بالماتش، لكن انت لست زي الوقت برضو بالسباحة، لكن لو جاءت وقلت وأنا على الآخر إن شاء الله يعني فانتبهوا لهذه، يعني هذا إن الإنسان قد يخدع، يعني ما الذي يخدع؟ هو يخدع نفسه. فإذا قرأ في فك المقارن يظن أنه منافح عن المذاهب وأنه يستطيع، لا، أنت تقرأ لأناس محترفين، لكن لست مختلفا مثلهم. كذلك تقرأ في مناظرة علمية أو في محاورات علمية كقصة الإيمان، فأنك تقرأ لمختلف، فما لم تكن مثلهم فلا تتقمص دوره حتى تكون مثله، يعني حتى تكون مثله. وأنا نبهت على هذا أيضا وأنا أشرح الأصول، وأيضا في بعض مسائل الفقه المقارن نبهت على هذا، كنت قد يقرأ الإنسان القول ودليله أو القول وأدلته، يقرأ القول الثاني وأدلته، يقرأ القول الثالث وأدلته، ف ثم بعد ذلك ينقسم هو كأنه مجتهد. فأنت جاءك الحكم ودليل، جاءك الحكم وجاءك دليله جاهز، وأنت بعد ذلك نسيت أن أنت جالك المسألة جاهزة، فتعيش الدور. فقلت لك الذي تأتيه وجبة سمك جاهزة وهو يعيش دور الصياد، الصياد الذي أتى بها من البحر، لكن هي جيئت ووقعت في يد ثم في يد تاجر ثم في يد كذا ثم في يد المطعم ثم طبخت ثم جاءت جاهزة، وأنت تقول السمك لا أحد من فلاني أفضل من السمك الفلاني، كأنك يعني أحد يعني أنت فقط من بعيد كده تقول يعني هذا يعني أحسن هذا كذا بذوق، لكن أن تعيش دور الطباخ أو دور الصياد أو دور لا إلى أن تكون. طبعا هذا ليس يعني تخزين دوركم، حفاظ عليكم، يعني هذا حفاظ عليكم حتى طبعا، وهذا وتشجيع لكم أن تحصلوا أكثر حتى لا تكتفي بمرتبة وصلت إليها أو بمكان وصلت إليه، حتى لو مكان جيد. و يعني أنا أعد نفسي بهذا قبلكم، يعني أعد نفسي بمثل هذا قبلكم، فيعني ننتبه إن شاء الله من هذه المزالق ونجمع الأمة على المتفق عليه، ونلتمس الأعذار في المختلف فيه، المختلف فيه الذي شهدت له الأمة بالاستقرار، استقرار الخلاف، ولكن ليس المختلف فيه الذي حكاه العلماء للتنبيه على فساده. في هناك أقوال حقيت للتنبيه على فسادها، وأقوال حقيت للتنبيه على استقرار الخلاف فيه، وبيان أن لكل قول أدلته. فإذا لم نستطع أن نحن الآن أن نفرق بين هذا وذاك، كيف سننتقل إلى المرحلة التي بعد، مرحلة التمييز والترجيح والمنافحة والمناظرة بهذا؟ يعني أنا بد أن يكون عندي تفريق بين أقوال حقيت لبيان الفساد وأقوال حقيت لبيان الرجحان فقط في البعض، والثاني له منزلة، وأقوال حقيت للتكافؤ لبيان التكافؤ، إن الأقوال فيها متكافئة. ف يعني ننتبه إلى هذا، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب من العلم، يعني وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فحتى يعلمنا الله ما لم نعلم، اللي يقنع بظاهر من القول ويقنع يعني هذا مسكين، هذا مسكين. كان العلماء حتى في الأصول وفي الفقه وفي العقيدة يحكون أقوالا ويستدلون لها حتى لا يقول القارئ هذا القول في غاية القوة، فما ذلك لمن يقول هذا قول من لم يتنبه لكذا وقول، فالإنسان يرجع، فإن يحكي القول الصحيح أو القول الذي يرجحه ثم يدعمه بالأدلة، فالإنسان يعرف قدره، يقول أنا ينطلي علي أي قول بأي دليل يساق ينطلي علي، كيف بعد ذلك يعني أكون محترف في إدراك الصواب والخطأ والمنافحة عن الصواب والخطأ؟ أنا لازلت إلى الآن يعني أشدو ويعني أتلمس الطريق، فأظل أتلمس الطريق حتى يفتح الله علي وينطقني الله سبحانه وتعالى ويهيئ لي من يفتح لي الباب ويضعني على الطريق، ثم بعد ذلك تقول لي الأمة تكلم، أنت أهل لذلك. إذا قالت لي لا تتخيل ما أين الأمة التي ستقول لي وأين، لما تعرف ستعرف هذا، حينما تصل ستعرف هذا، ستعرف متى وكيف تقول لك الأمة تكلم، فنحن نرتبط. هذا الكلام في شيء من الشدة قليلا، لكن أنا يعني لعلي أرى الواقع أكثر شوية من في الكلام على العقيدة. هناك أبواب كثيرة جدا، وأنا أريد أن تميز بين محكمها وبين ملحقاتها. إذا هذا الباب أنا أكرره كثيرا، إذا ميزنا بين المحكم وبين الملحقات وجدنا المحكم كثير جدا وآثاره عظيمة جدا وثماره يانعة جدا، وهي قاعدة كبيرة واسعة صلبة يمكن أن تجتمع الأمة عليها. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فأمة واحدة وعقيدة واحدة ومنهاج واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة. لذلك دائما حتى علماء العقيدة كانوا أهل القبلة أهل القبلة أهل القبلة، ده شيء رمز وحدة ورمز توحد. فإذا لم توحدنا هذه الأمور وهي يعني جديرة أن توحد الأمة، فمتى نتوحد؟ والأمم التي بينها أصحاب الديانة الواحدة بينهم خلافات في العقيدة حتى لو كفر بعضهم بعضا يتحدون، حتى ولو شكليا تحسبهم جميعا قلوبهم شتى فيكفر بعضهم بعضا. فإذا كانوا على هذا الحال في الخلاف العقائدي ومع ذلك يحاولون التوحد، فالأمة الواحدة أصلا والتي جعلها الله واحدة تتفرق وتتمزق، هذا دليل على خلل منهجي بالغ ينبغي أن ننتبه إليه وأن نتخلص منه. يعني ولعلي في وقت أدعى مجال للاستفسار أو لشيء. طيب يعني أنا أكتفي بهذا القدر في البيان وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.